بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، تحدثنا بالأمس عن إقام الصلاة وعما ورد من النصوص في بيان ذلك، ووعدنا اليوم أننا سنتكلم عن صفة الصلاة الصحيحة، ولو كان ذلك بشيء من الإيجاز، لكن ليكون معلوما للإخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي للمسلم أن يعنى بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون صلاته صحيحة. وقد علمنا سابقا أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا لله تبارك وتعالى، وصوابا على منهج رسول الله وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الأمور التي تتكرر في اليوم 5 مرات فرائض، وأكثر من ذلك إذا نظرنا إلى السنن والنوافل. فينبغي للإنسان أن يعنى بكيفيتها، ولو تعلم في كل مرة كيفية واحدة من أركان الصلاة أو في الركوع في السجود حتى ينتهي على هذه الأركان جميعا بطريقة صحيحة. والصلاة كما قلنا لكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي به فيها، في أفعالها كيف صلى ونصلي، ونحن لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلى، ولكن صحابته الكرام نقلوا لنا صفة صلاته حتى كأننا نراه صلى الله عليه وسلم. وهذا من بلاغهم ومن صدقهم ونصحهم للأمة، أنهم بيّنوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أفعاله بصفة عامة وما ورد عنه من سنن. هذه الأعداد الهائلة من الأحاديث النبوية التي نقلها لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن العلماء قالوا: لم يضع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لمجموع الأمة. فهذا نقل حديث، وهذا نقل حديثين، وهذا نقل أكثر أو أقل، وإن كان الأفراد قد يغيب عنهم بعض الأحاديث، قد لا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون مسافرا، قد يكون بعيدا، ولكنه يأخذ يتلقى من إخوانه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فإذا أراد الإنسان الصلاة أحسن وضوءها، توضأ كما أمره الله عز وجل، أحسن الوضوء للصلاة، وهذا شرط في صحة الصلاة. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فلا بد أن يتوضأ الإنسان وضوءا صحيحا، حتى طريقة الوضوء بينها النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ. فإذا أحسن الوضوء وجاء إلى الصلاة استقبل القبلة، وهذا أيضا شرط في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فلا بد أن يستقبل القبلة ثم إذا استقبل القبلة رفع يديه للتكبير، وهذه التكبيرة الأولى وتسمى تكبيرة الإحرام، لأن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فأول ما يبدأ بالتكبير، بتكبيرة الإحرام، فيكبر ويقول الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. وقال العلماء لا تجزئ لفظة عن هذه اللفظة، لو قال الله الأكبر لا تجزئه، لو قال الله الكبير لا تجزئه، بل يقول الله أكبر. وطريقة وكيفية التكبير أنه إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام رفع يديه ممدودة الأصابع بهذه الصورة، إما أن يرفعها إلى حذو منكبيه، حذو المنكبين هنا، أو إلى فروع أذنيه، إلى فروع الأذنين هنا إلى هنا، هذا التكبير. لكن هكذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإما أن يرفعها إلى حذو منكبيه، وإما أن يرفعها إلى فروع أذنيه ممدودة الأصابع هكذا بهذه الطريقة، الله أكبر. فإذا قال الله أكبر فقد دخل في الصلاة، مثل الإحرام لمن أراد الحج أو العمرة، وهذه تكبيرة الإحرام، يعني يدخل في الصلاة فيقول الله أكبر، يكبر هذه التكبيرة على النحو الذي ذكرنا، ثم يضع اليمين على الشمال هكذا على صدره بهذه الصورة، هكذا يضع كف هذه على هذه وعلى الرسغ والساعد بهذه الصورة، وإن شاء قبض عليها على صدره. وبين العلماء خلاف في هذا لأحاديث وردت، بعض يقول تحت السرة، وهذا هو الأظهر أن يضعها على صدره، فهذه بداية الصلاة تكبيرة الإحرام، ثم عرفنا كيف يرفع أصابعه، ثم يرفع إلى أي حد، ثم عرفنا ماذا يفعل بيديه. فإذا كبر بدأ بدعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أحد أدعية الاستفتاح، أحد أدعية الاستفتاح، وهي أدعية كثيرة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهناك أدعية كثيرة بأي دعاء استفتح من هذه الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صحيح. ودعاء الاستفتاح مستحب عند جمهور العلماء، هو سنة، يعني لو لم يأتي به فلا شيء عليه، ولكن نحن دائما نقول في الصلاة ونقول في الحج أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على السنن، فهذه السنن تجبر ما في الفرائض من نقص، لا يقول أن إنسان أنا آتي بالفرائض، والصلاة لو اقتصر فيها الإنسان على ما يجب فقط ربما تكون مجرد حركات، يقول في سبحان الله سبحان ربي العظيم مرة واحدة، سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، فتكون هذه مجرد حركات ليست كما لو أتى بها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فمع أننا نقول هذه سنن، وهذه كوننا نعرف أن هذا سنة أو ركن أو واجب يترتب عليه أحكام عند العلماء، هذا من اجتهادات الفقهاء رحمهم الله تعالى. فإذا قالوا ركن فالركن لا يسقط لا بسهو ولا بعبد، من ترك ركنا لا بد أن يأتي به، ومن ترك واجبا جبره بسجود السهو، ومن ترك شيئا مما يقال إنه سنة فلا شيء عليه. فكون العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون هذا في الأركان وهذا في السنن وهذا في الواجبات وهذا في المكروهات حتى نعرف الحكم، لو ترك المصلي شيئا من ذلك ماذا نقول له؟ لو قال ما كبرت تكبيرة الإحرام نقول صلاتك غير صحيحة لأن هذه ركن. لو قال ما قرأت الفاتحة نقول صلاتك غير صحيحة. لو قال ما ركعت، لو قال ما سجدت. لكن لو أنه قال مثلا تركت واجبا، تركت سبحان ربي العظيم، نقول هذا تركت واجبا. فنحن حين نعرف هذا لا نعرفها لنتركها. بعض الناس يعرف وسنة أو واجب حتى يترك، حتى في الحج يقول هذا سنة ولا واجب، إذا قلت له السنة كان سهل يعني أتركه. حتى السنة ينبغي أن تحرص عليها حتى تؤدي العبادة كما أمرك الله عز وجل. وبعد هذا يقرأ الفاتحة، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. وهذه ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أنها خداج، يعني غير تمام، لا غير تامة، فلا بد أن يقرأ بالفاتحة. وهذه ركن من أركان الصلاة، فيقرأ الفاتحة ويجب عليه أن يتعلمها، لأنه إذا كان اللحن جليا في الفاتحة فإنها لا تصح القراءة. وهذا أول واجب يعني مما يجب على الإنسان يتعلمه، إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة فإن عليه أن يتعلمها ولو استغرق منه ذلك وقت. وهذا ليس عيبا، وهذا نكرره كثيرا، أن الإنسان يتعلم ما لا تصح عبادته إلا به، بل هذا فرض عليه. لا يقول أن إنسان أنا بلغت من السن كذا لا أتعلم، لا، أنت مطالب بأن تتعلم قراءة الفاتحة وأن تقرأها قراءة صحيحة. فبعض اللحن يفسد القراءة ويبطل العبادة، فيجب على الإنسان أن يتعلم قراءة الفاتحة. وهذه عليه أن وهو يقرأ الفاتحة أن يتأمل، وهو يقرأ سورة أن يتأمل، الحمد لله رب العالمين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني الرحمن الرحيم، الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي. إذن هذه الفاتحة وأنت تقرأها تأمل فيها، هي الحمد لله عز وجل، حينما تقول الحمد لله والثناء على الله عز وجل لمن؟ لله، إما مستغرق كل الحمد لله عز وجل أو اختصاص الحمد بالله رب العالمين، وكل من سوى الله فهو عالم، رب العوالم هذه كلها. ثم تقرأ الرحمن الرحيم. وقال الرحمن أكثر مبالغة ورحمة من اسم الرحيم. ولما تقول مالك يوم الدين، له الملك، له الملك كله، مالك يوم الدين، يوم الدين يوم الجزاء والحساب. ثم بعد هذا إياك نعبد لا نعبد سواك، وإياك نستعين ولا نستعين بغيرك. ثم تسأل الله عز وجل الهداية، أن يهديك صراط الذين أنعم الله عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تسأل الله أن يهديك صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. ثم إذا انتهيت من ذلك، هذه فيها تمجيد وفيها حمد لله وثناء على الله، وفيها توحيد وإخلاص وصدق، ولذا قال العلماء فيها توحيد الربوبية، الحمد لله رب العالمين، وفيها توحيد الألوهية، إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها توحيد الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك تقول آمين، أي اللهم استجب. وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن ينبغي أن تسمع، أن تستمع لقراءة الفاتحة، حتى وإن كنت وراء إمام أن تستمع وأن تنصت لقراءة الإمام. ثم إذا كنت مأموما فمن العلماء من يقول يقرأ في سكتات الإمام، يقرأ الفاتحة، وبعضهم يقول من كان له إمام الحديث فقراءته له قراءة، لكن لا شك أن الأحوط أن يقرأ الإنسان بالفاتحة وإن كان وراء الإمام. ثم بعد ذلك يقرأ سورة من القرآن ما تيسر من القرآن بحسب قدرته وبحسب حفظه، فيقرأ سورة من القرآن، فإذا قرأها فإنه يكبر، يقول الله أكبر، وهذا تكبير للركوع. فإذا ركع كيف يركع؟ يضع راحته هذه على ركبتيه، أي التكبير مع الرفع، نعم الله أكبر، ويركع. فإذا ركع وضع كفيه وراحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ويجافي يديه عن جنبيه، ثم يكون ظهره مستويا هكذا، لا يرفع ظهره هكذا ولا يخفض ظهره، ورأسه يكون مع ظهره هكذا وهو راكع. هذه طريقة الركوع الصحيح. بعض الناس ترى يركع ولا يطمئن أصلا، فعليه أن يطمئن في ركوعه. الاطمئنان هو أن يعود كل عضو إلى موضعه وأن يطمئن. وأقل الاطمئنان يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، فإن زاد على ذلك فهو أحسن. والعلماء يكون أقل الكمال ثلاث مرات، وما زاد فهو أفضل. فيكون راكعا، وهذا ركن في الصلاة بهذه الطريقة التي قلت لكم، لا يرفع رأسه هكذا ولا يخفض رأسه، بل يكون رأسه مع بقية جسمه، حتى لو أن الماء صب عليه لاستقر. نعم طيب ماشي، جزاك الله خير. الأخ بيوريكم كيف. طيب ماشي، الله يجزاك الله خير. أيوه جيد، اخفض شوية. أيوه بهذه الطريقة، نعم حسنت. ثم بعد ذلك يقول سمع الله لمن حمده، فيعتدل قائما حتى يعود كل عضو إلى موضعه. ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، كل هذه الصيغ واردة. فيعتدل قائما، يعتدل الاعتدال هذا أيضا ركن، يعتدل قائما. ربنا سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. فيعتدل قائما، نعم نعم، مع الرفع. الرفع يعني هو يعني في أربعة مواضع حتى لا ننساه، الرفع في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام يرفع، وعند الركوع يرفع، وعند الرفع من الركوع يرفع يديه، وعند القيام من التشهد الأول. هذه أربع مواضع ترفع فيها اليدين، نعم. ثم حتى يعتدل قائما قلنا، ويقول ربنا ولك الحمد. عاد لو قال مثلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يعني أتى بزيادة، هذا أيضا مما يستحب. ثم بعد ذلك يسجد السجود فيكبر بدون رفع، هذه يقول الله أكبر. وهنا يعني في نقطة هي محل خلاف، بعض العلماء يقول يقدم يديه أولا إذا أراد أن يسجد، ثم يضع ركبتيه، وهذا يعني فيه حديث يدل على هذا، لكن العلماء مختلفون في هذا، فمنهم من يقول يقدم ركبتيه ثم يركع، ومنهم من يقول يقدم يديه، وهو الأمر هذا من باب الاستحباب. فإذا أراد أن يسجد وضع يديه بهذه الصورة هكذا، وجاف يديه عن جسمه، حتى إن البهمة لو كانت تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، وراحتيه على الأرض، وركبتيه وأطراف الأصابع، هذه سبعة أعظم يسجد عليها الإنسان، ويمكن جبهته. هذا السجود، هذا الوضع الصحيح للسجود، يعني يكون الإنسان سجد على جبهته وعلى أنفه، هذه عضو واحد، ويسجد على كفيه هكذا يمكنها من الأرض، وعلى ركبتيه وعلى أطراف أصابعه، فهنا يكون سجد سجودا صحيحا. فيقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولها ثلاثا هذا أقل الكمال، ويجزئه واحدة، وإن زاد فلا حرج. ولو دعا أيضا في سجود، أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمنا أن يستجاب لكم. ثم يجلس بين السجدتين، يجلس بين السجدتين، ويقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، وتكون يديه على فخذيه بهذه الطريقة، ثم يسجد مرة أخرى، ثم يقوم للركعة الثانية، ويفعل كما فعل في الركعة الأولى حتى يأتي إلى التشهد الأول، إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية. وبعد السجود يجلس للتشهد، يجلس يفترش رجله وينصب الأخرى، يعني يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، لو يعني ماذا الأخ أيوة خلاص بهذه الطريقة، يعني بهذه الطريقة، نعم أي نعم أي ماشي، اليمنى يعني الأصابع تكون للقبلة. فهنا يقرأ التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني يقرأ التشهد هذا، هناك صيغ كثيرة للتشهد، ثم يقوم ويكبر ويرفع يديه إذا كانت صلاة رباعية أو ثلاثية، حتى إذا انتهى من الركعة الثالثة كانت صلاة المغرب أو الركعة الرابعة جلس للتشهد الأخير، والتشهد الأخير يفضي فيه بمقعدته على الأرض، يضع مقعدته على الأرض ويجعل يدخل رجله هذه تحت الأخرى، أي نعم يفضي مقعدته، يعني يجلس على مقعدته، أو يسمونها التورك في هذه الركعة، ويقرأ التشهد التحيات لله إلى آخره، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني إذا قال مثلا استعاذ بالله عز وجل من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وبعض العلماء يقول إن الدعاء الوارد بعد الصلاة أو في أعقاب الصلاة هو قبل السلام، قبل السلام، فيدعو الله عز وجل بما شاء بعد التشهد، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا وبعض العلماء ذكر تسليمة واحدة يقولها تلقاء وجه يميل بها إلى اليمين قليل، السلام عليكم ورحمة الله وحده، لكن هذا الذي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى محل خلاف بين العلماء. أي نعم، حركة الأصبع هكذا بهذه الطريقة، يعني يشير به من بداية التشهد إلى نهايته، البعض يعني لا يشير به إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، الصحيح أنه يشير به من بداية التشهد إلى نهايته، وهو يشير به هكذا، بعضهم يعني يسوي هكذا، هذا ليس صحيحا، الصحيح هو هكذا، يعني يحلق بهذه هكذا ويشير بالتشهد، ها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ها نعم، يعني نحن التعليل يعني لا ندري، ها فلما سئلت عائشة ها قال ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كيف المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ها فنحن إن وجدنا الحكمة قلنا بها، ما وجدناها يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو دخلنا في لماذا ما ننتهي، لماذا صلاة المغرب ثلاث ركعات، ها ليش ما كانت ست ولا سبع ولا أربع أو ثنتين، لماذا صلاة الفجر ركعتين، لماذا صلاة الظهر أربع، يعني نحن نود لو يعني علمنا الحكمة، لكن المبدأ الأساس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، نعم أي نعم، لا لا هو الأخ ما أريد يعني، بس حنا لأنها جت فرصة أنها شد على الشيطان، أي لكن أنا ما أعرف يا شيء الله أعلم، نعم أيوه. يقول الأخ القيام ركن في الصلاة، وبعض الناس يعني كبار السن يصلي مرة قائم مرة جالس هكذا، أقول يعني القيام لا شك صلي قائما، قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن الحصين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني هذه الأصل الإنسان يصلي قائما، الاستطاعة يعني هو قال يجد مشقة من القيام، يجد مشقة ما يستطيع يتحملها يعني، والرسول صلى الله عليه وسلم دائما نجد في نصوصه يعني أنه يبين الحكم فقط للناس، والأمر يعني لا يجوز إنسان أن يصلي يعلم أن الفريضة لا يجوز له أن يصليها قاعدا، ها لكنه إذا كان لا يستطيع أو يشق عليه القيام، بعضهم لا يستطيع، يمكن يستطيع أن يقوم قليلا ليقرأ الإمام الفاتح، لكنه ما يستطيع أن يكمل مع الإمام، ونعرف ناس كثير بهذه الطريقة، ناس كبار في السن أو إنسان مريض، فهو بحسب استطاعته هو أدرى بنفسه، ولهذا صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، يصلي على جنبه الأيمن، ها، ويؤمي بالركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع، ها. حتى قال العلماء إذا لم يستطع على جنبه يصلي مستلقيا ورجليه إلى الكعبة، صلي مستلقيا. وهذا يعني يدلنا على أمر مهم جدا، أن الصلاة لا عذر فيها. ما يمكن يقول لك لا تصلي مرة، يعني أنت مريض ما يقول لك لا تصلي، صلي، لكن صلي بالطريقة التي هي أقرب وأسهل عليك. إلا إنسان يفقد عياذا بالله عقله أو شيء من هذا القبيل، أو يصل إلى حد الهذيان ولا يعرف، هذا أمر آخر. لكن وأنت ولو كنت مريضا، ولو بالحركة برأسك إذا كنت تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وهذا من تيسير الله عز وجل علينا، صلي قائما، هذا في الفريضة. أما في السنة والنوافل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته، هو جالس عليها، كيفما اتجهت به، حتى قالوا قال العلماء إنه لا يشترط حتى استقبال القبلة، يصلي عليها النافلة ويصلي عليها الوتر. وهذا يعني من باب إكثار التنفل، يعني الإنسان لو قيل لهم لا بد أن تنزل، أنت صلي تستفيد من وقتك وأنت في سيارتك، ذاهب إلى مكة وتصلي وأنت في سيارتك، قد تقرأ القرآن كاملا، قد تقرأ أجزاء، نافلة أيه نافلة، لا الفريضة، لا الفريضة إلا في حاجة، يعني إذا كان الإنسان مثلا في سفينة مثلا أو في طائرة ولا يستطيع إلا هذا، والصلاة ليست مما يجمع إلى ما بعده ويؤخر، الوقت ينقضي مثل صلاة الفجر، وأنت تعلم أنك لا تجد تتجه إلى القبلة، فإذا بعد هذا اتجهت إلى أي اتجاه لا يضر، لا يقرأ القرآن لا ساجدا ولا راكعا، نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا راكعا. آية الدعاء لا شيء فيها، نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذا دعاء، نعم، ليس يقصد، لا يقصد به القرآن، يقصد به الدعاء، نعم، كيف؟ لا هذا ليس هو صحيح، هذا عند الرافضة وغيرهم، نعم. احنا قلنا هذا يا شيخ، قلنا بعض العلماء منهم الحنفية قالوا من كان له إمام فقراءته له قراءة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ها، الله قال أمر بالإنصات فلا يجوز للإنسان أن يقرأ، هم عندهم لا تقرأ الفاتحة مطلقا، نعم نعم، الأولى قلنا أن يقرأ الإنسان، أي نعم، ها، رفع اليدين عنده في تكبيرة الإحرام، ها، أي لكن ما ليس عنده في الركوع ولا في الرفع منه ولا في القيام من التشهد الأول. والسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في هذه المواطن الأربعة، أي نعم، أي نعم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. وما ينقل على الأئمة كلام الأئمة رحمهم الله تعالى على العين والرأس، وهم أئمة أجلاء، لكن من الذي أحاط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا صريحا لا يجوز أن نتركه لقول أحد، مع حفظنا لمكانة الأئمة، يعني هذا لا إذا تركنا قول الإمام أبي حنيفة أو تركنا قول الإمام مالك أو الشافعي أو أحمد، إنما نتركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ونتركه لقول إمام آخر ليس لنا نحن. لا يقول قائل حياة الإنسان يقول من أنا من أنت حتى تخالف أبا حنيفة، لا به أنا خالفت، أنا ما يحق لي أن يخالف هؤلاء الأئمة المجتهدين العلماء، لكن الإمام أبو حنيفة خالفه مالك، ومالك خالفه الشافعي وخالفه أبو حنيفة، فأنا إذا تركت قول الإمام مالك أخذ بقول أبي حنيفة، وإذا تركت قول أبي حنيفة أخذ بقول أحد الأئمة الآخرين، وهم أئمة مثله، ورحم الله الأئمة جميعا، نحن نترحم على الأئمة جميعا، وأي إمام، وحتى ولو قلنا هذا هو الذي يظهر وهذا هو الحق وهذا هو الصحيح لا يعني هذا قطعا نقطع بهذا، لكن نحن غلب على ظننا، ولا يجوز لنا أن نترك ما علمناه لقول أحد كائنا من كان، وهذا هو المعروف وهذا هو التوازن، يعني هذا التوازن. لكن هناك من يعيب على الأئمة ويحتقر آراءهم ويحتقر أقوالهم، هذا الذي لا نريده أبدا، احتقار الأئمة رحمهم الله تعالى. كلهم له مكانته وكله يجب أن تحفظ له مكانته وقدره وإن خالفنا. نعم. يقول هذا السؤال، يقول هل في تعدد الزوجات سنة هكذا، ولي حاجة ضرورية في الزوجة الثانية علما بأنني لم أكن مرتبط معينة، ما هذه كذا بشيء معينة، وزوجتي صالحة ولكن لديها عذر خارج إرادتها، فهل في زواج الأخرى ظلم لها وهي لا توافق على زواج من الأخرى ولكن أخشى على نفسي من الحرام، الله يحفظني من كل سوء، ثم أن لا تقصدوا وما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة ورباع. لا شك أن التعدد هذا هو سنة لمن آنس من نفسه العدل، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، أي لكنه لو علم من نفسه أنه يعدل وغلب على ظنه هذا الأمر، ليس المسألة قطعية، لكن لو غلب على نفسه أنه يعدل وتزوج فهذا لا شيء فيه، وهذا هو المطلوب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لكن قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، تكفيك واحدة، إذا خشيت على نفسك أن تظلم فتكفيك واحدة، لكن الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، عليه أن يتقي الله عز وجل، فإن آنس ولا يشترط يعني رضا الزوجة، وإن كان يعني هذه الأمور أمور تختلف، ربما لو كانت راضية هذا أحسن وأفضل، وما أظن امرأة ترضى يعني بالثانية، هذا أمر معلوم يعني عند النساء، فهي ما أمكن دفعه تدفعه، فإذا وقع الأمر إذا كان الزوج عادل وفقه الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذا كان الزوج تزوج امرأة واتقى الله عز وجل وخاف الله عز وجل أن يظلم واحدة على حساب الأخرى، خاف الله من ذلك، فإن الله عز وجل يوفقه ويجعل له خيرا ويجعل له يسرا من أمره. وإذا ظلم ولم يتق الله عز وجل فإنه يمتحن في نفسه وتأتيه المشاكل من حيث لا يتصور، فهذه مسألة الحكم الشرعي هو الجواز بلا شك، بل يصل إلى حد الاستحباب، وإذا خشي الإنسان على نفسه الفتنة قد يتأكد هذا عليه أكثر وأكثر، ربما يصل إلى حد الوجوب أحيانا، لكن عليه أن يتقي الله عز وجل، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. وليست المسألة هي يعني مباهاة أن هذا تزوج اثنتين وهذا تزوج ثلاث وهذا تزوج أربع، لا، المسألة الإنسان ينظر في نفسه ماديا هل يستطيع أو لا يستطيع، بعضه لا يستطيع وهو ظالم لواحدة، بعضهم هو ظالم لواحدة، ظالمها من حيث النفقة، ظالمها من حيث التعامل، ظالمها يعني من أمور كثيرة، هي واحدة ما عند إلا واحدة. الظلم ليس يعني الشرط أن لا يكون إلا في التعدد، قد يكون في الواحدة، الإنسان لا يؤديها لا يؤدي لها ما وجب عليه. فهذه المسألة يعني على الإنسان، وأن يستخير الله عز وجل في هذا الأمر ويستشير، فالناس قد يعرف أناس يعرفونه جيدا فيقول أنت ما تصلح لك أن تعدد، وقد يقول له والله أنت فيك تقوى وفيك خير ولا مانع من هذا، والله أعلم. نعم. لا لا، وإذا كان التنفل لا مانع حيثما اتجهت بك، ها؟ أما الفريضة أرى أنك تستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام، ها؟ ثم بعد هذا كيفما اتجهت لا يضر. هو أحيانا بعض الطائرات يكون فيها مكان للصلاة، ويعني يحدد لك القبلة. لو سألت الملاحين في الطائرة سيقولون لك القبلة مثلا في هذا الاتجاه، واضع عندهم. نعم، فهنا تبدأ تستقبل القبلة وتكبر، ثم بعد هذا حيث اتجهت. نعم، هذا إذا كانت الصلاة تفوت، يعني مثل صلاة الفجر لو أنت أخرتها، تعرف الرحلة مثلا 8 ساعات ولا أكثر، وأنت تعرف لو أخرت صلاة الفجر ما تنزل في المطار إلا في اليوم الثاني، ولا تنزل الظهر، تخرج صلاة الفجر أو صلاة يعني لكن الصلاة إذا كانت تجمع إلى ما بعدها، مثلا صلاة المغرب سافرت من جدة وأنت تعرف أنك تأتي هنا المدينة العشاء، تؤخر صلاة الصلاة إلى الأخرى، أي أو صلاة مثلا الظهر إلى صلاة العصر تجمعها إلى الأخرى، فهنا لا تصلي. نعم، بالمسدس هذا اللي المعروف يعني. لا لا لا لا لا لا، الذكاة معروفة. ها، الذكاة هو فيما أنهر الدم، سكين، ها، أو نحر مثلا في الإبل، فكون هذه يضربها في رأسها وتموت، هذه موقوذة، هذه مثل الموقوذة تماما، هذه لا تحل، لا بهذه الطريقة لا تحل، والله أعلم. نعم، صلاة الجنازة معروفة، يصلي 4 تكبيرات، تكبر 4 تكبيرات، يقرأ في الأولى بالفاتحة، وفي الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ في الثالثة بالدعاء للميت، وفي الرابعة يقرأ يسلم، ليس بعدها دعاء. ولا هنا لا لا، بعضهم يقول يدعو دعاء له ولعامة المسلمين، وبعضهم يقول لا لا يدعو، إنما يكبر ويسلم. هذه يعني ما يتعلق بصلاة أما صلاة الخسوف فهو يصليها، يعني يصلي ركعتين بكل يعني ركعة بركوعين، ويكبر في الأولى ويقرأ بسورة، ثم يركع ثم يقوم ويقرأ الفاتحة وسورة أقل، ثم كذلك في الركعة الثانية يفعل مثل هذا. نعم، والله أعلم. واضح شيء؟ ها؟ ما هو واضح؟ أنا شفت أنه ما هو واضح عندك. يعني يقرأ يكبر يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، ثم يركع ثم يرفع، ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة، ثم يركع ويسجد، ها، ثم يقوم الركعة الثانية ويفعل كما فعل في الركعة الأولى. واضح؟ يعني يقول هذا يعني هو الأصل، العقد هو يا شيخ، لا هو هذه الصورة الصحيحة، هذه الصورة فيه إلى 6 يعني 6 يعني فيه الطرق غير هذه، كيفيات غير هذه. طيب، هذا الأخ يقول هل يجوز عقد النكاح بدون مأذون شرعي شيخ؟ أقول الأصل هو في العقد أنه إيجاب وقبول، يقول زوجتك ويقول الآخر قبلت، ومع وجود شاهدين ومع وجود الولي، فإذا حصل هذا فالعقد صحيح. لا، بدون الولي لا يصح عند جمهور العلماء. نعم، لا يجوز عند جمهور العلماء، ويجوز عند المالكية عند الحنفية. نعم، لكن عند جمهور العلماء لا نكاح إلا بولي، فلا يجوز بدون ولي. نعم، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لا، ليس هناك دعاء إلا قول آمين. ها، ماذا يقول؟ يسكت، يعني سكتة، لا هي سكتة يعني لطيفة، ليس سكتة طويلة، لكن ليس فيها دعاء. أي هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.